وبعد قال نائب الفاعل الحديث الذي شرحناه سابقا وكلام فيها واضح، ذكرنا أن الفاعل يحدث في أغراض، والأغراض قد تكون لفظية كالإيجاز وتصحيح النظم، وقد يكون الحذف لأغراض معنوية كالعلم به أو الجهل به أو القصد إبهامه أو عدم ذكره تعظيما له أو عدم ذكره تذكيرا له أو خوفا منه أو خوفا عليه أو حفظا على شرفه أو عدم تعلق فائدة بذكره، فلأجل هذا قد يحذف الفاعل، وعندها ينوب المفعول عنه، ينوب عنه المفعول، ونيابة المفعول عن الفاعل هو الأصل، وقد ينوب عنه غير ذلك. وهنا المقصود من الباب نيابة المفعول عن الفاعل، هو المقصود بهذا الباب. فإذا حذف الفاعل لغرض من أغراض السابقة فأول ما ينوب عنه المفعول به فيعطى جميع الأحكام المعطاة للفاعل. والأحكام المعطاة للفاعل ما هي؟ الرفع، كون عمدة في الكلام، ومراعاة التأنيث في المؤنث الحقيقي، وما ذكرنا من أحكام السابقة، هذا يعني في الفعل. نعم. ويشترط في هذه النيابة أن يتغير، تتغير صيغة الفعل، تتغير صيغة الفعل فيبنى بناء جديدا. ولهذا أشار إلى ذلك الناظم بقوله كنيل خير نائلي، فأول الفعل ضمما. نعم اقرأ. قال فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كينتهي المقول فيه ينتهى. قال يضم أول الأبيات شرحناها. نعم. إلى أين؟ ولا ينوب بعض هذه إن وجد وقابل من أين. طيب وصل. قال يضم أول الفعل الذي لم يسمى فاعله مطلقا، أي سواء كان ماضيا أو مضارعا، ويكسر ما قبل آخر الماضي ويفتح ما قبل آخر المضارع. تبه هنا. ومثال ذلك في الماضي فعل المبني لما لم يسمى فاعله، إذا ناب المفعول عن الفاعل فلا بد من تغيير صيغة الفعل سواء كان مضارعا أو ماضيا، وتغييره بماذا؟ بضم أوله، بضم أوله. الفعل الماضي أوله كيف؟ مفتوح. الفعل الماضي ما في ما من فعل إلا وأوله مفتوح، الأفعال الماضية كلها. فأوزان الفعل الماضي فعل وفاعل وفاعلة، والمضارع أوله كله مفتوح، كله مفتوح المضارع إلا إخال، هذه مكسورة. الرباعي أي الرباعي مضموم الأول، إلا الرباعي مضموم الأول. يفعل ونفعل وتفعل وأفعل، فالمضارع دائما مفتوح الأول إلا الرباعي فإنه مضموم. واضح؟ كتب يكتب، أكرم يكرم، أعلمه يعلمه، أقبل يقبل، أحسن يحسن، ما يوجد فيه فالمضارع كله مفتوح الأول ما عدا الرباعي فإنه مضموم الأول. ولا يوجد مكسور إلا فعل الواحد اللي هو إخال بمعنى أظن. واضح؟ وبالتالي إذا وجدت الفعل مضموم الأول فهذا فيه الإشارة إلى أن هناك نيابة المفعول عن الفاعل. لا. فكيف تميز بين المضارع الرباعي والفعل المبني لما لم يسمى فاعله؟ بماذا؟ بما قبل الأخير كما سيأتي. واضح؟ فالمضارع الضباعي مضموم الأول لكن غير مفتوح ما قبل الآخر. تقول يكرم زيد عمرا، وإذا بنيت أقمت المفعول ما قبل الفاعل قلت يكرم عمر، واضح؟ يكرم زيد عمرا. إذا ناب المفعول الفاعل فتقول يكرم عمر. نعم. اقرأ. قال ومثال ذلك في الماضي. طيب قال يكسر ما قبل آخر المضارع الماضي ويفتح ما قبل آخر المضارع. كتب كتب، يكتب يكتب، حضر حضر، يحضر يحضر. نعم. قال ومثال ذلك في الماضي قولك في وصل وصل، وفي المضارع قولك في ينتهي ينتهى. قال والثانية التالية المضارع. ونفق في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ما شاء الله. ونفخ ضم أوله قصر ما قبل آخر. طيب ويوم ينفخ في الصور ففزع، ينفخ بضم الأول وفتح ما قبل آخر. نعم. قال والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي. طيب هنا قال واجعله من المضارع المنفتحة كينتحي ينتحى، ينتحي يقال ينتحى، لكن ينتحي آخره ياء فيضع صارت ينتحى. أقول لأنها الياء فتح ما قبل آخرها فقلبت ألفا فيصير ينتحى، واضح؟ وإلا فأصلها يفعل ينتحي يعني يفتعل يفتعل ينتحي ينتحي، والياء مساكنة فتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت ينتحى. والألف في الفعل المزيد يعني ثلاثي تكتب ماذا؟ مكسورة. نعم. قال إذا كان الفعل المبني للمفعول مفتتحا بتاء المطاوعة ضم أوله وثانيه. طيب إيش معنى تاء المطاوعة؟ ها؟ الاستجابة. ها؟ كسرته فانكسر، كسرته فتكسر، واضح؟ كسرت الزجاج الزجاج فانكسر أي طاوع واستجاب للانكسار. فإن قال تكسر، علمته فتعلم، تعلم استجاب لي، واضح؟ أدبته فتأدب، طاوع واستجاب للتأدب، تاء المطاوعة. نعم. وذلك كقولك في تدحرج تدحرج، وفي تكسر تكسر، وفي تغافل تغافل. هذا هو الثاني الثاني والثاني التالي تاء المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، يعني ضم أوله ضم أوله وثانيه، اجعل ثانيه مضموما كأوله. نعم. شيخ تغفل ثاني المطاوعة تغفل مشارك وين تغفل المثال تغفل تدحرج تدحرج. طيب هو دحرج وتدحرج. اي نعم. تكسر وتكسر، غفل تغافل. هو في الاشتراك غافل ولكن في معنى المطاوعة. ها؟ في غافلته فتغافل. هم؟ نعم. تظاهر تظاهر بالغفلة. اي نعم فيها هذا فيها المعنى تظاهر بذلك بالفعل، لكن في معنى المطاوعة ايضا كأنك غافلته وأردت أن تجعله يتغافل فتغافل استجاب لذلك. نعم. سمير بحث الدرس. ها؟ سمير. شو سمير؟ إخاء أجرمي. نبس الإطار إن شاء الله. نبس الإطار إن شاء الله. قال وإن كان مفتتحا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه، وذلك كقولك في استحل في استحلى استحلي استحلي، وفي اقتدر اقتدر، وفي انطلق انطلق. نعم. يعني الماضي الممدود بهمزة الوصل حركته هي حركة همزة الوصل. نعم. استحلى استحلي. استحلى الشراب استحلي الشراب. استحلى زيد الشراب استحلي الشراب. اقتدر زيد على كذا اقتدر. وانطلق عمرو في كذا انطلق في كذا. نعم. طيب. طيب هنا الكلام في تاء المطاوعة واضح أن المقصود هذا تنبيه إلى أن يكون في الماضي. هذا تاء المطاوعة يكون في الماضي لا في المضارع. نعم. تعلم لأنه إذا كان في المضارع يكون حرف المضارعة ثم تاء المطاوعة ثم يأتي التالي. واضح؟ هنا تعلم تعلم هذا في الماضي. في المضارع تتعلم. نعم. قال واكسر او اشم الفعل المضارع الذي لم يسمى فاعل ايه يفتح ما قبل اخره. هذا في كل انواع الفعل المضارع سواء المجرى سواء المزيد كله او المضاعف كله لكن تحدث له تغييرات صوفيه لكن الأصل أنه يفتح كله يفتح ما قبل الأخير. المثال وجد وجد إيه المثال فعل المثال وجد فمضارعه يجد وبناؤه يوجد. الأجوف قال يقول يقال أصله يقول يقول فسحبت الفتحة للقاف وسكنت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا صارت يقال. هذا الأجوف. والناقص كقضى يقضي يقضى. والمهموز أخذ يؤخذ سأل في وسطه يسأل قرأ يقرأ هذا المهموز. المضاعف دب يدب يدب ويدب. والمزيد قل مثل ذلك أكرم يكرم انطلق ينطلق استخرج يستخرج يستخرج. نعم. قال واكسر أو اشمن فثلاثي أعيد. أما إذا كان ما سيأتي هذا البيت الذي سيأتي ففيه اللغات التي سيأتي ذكرها. طيب المطاوعة عرفها بعض الشناقطة في بيت فقال حد المطاوعة يا ذا المنتبه. حد المطاوعة يا ذا المنتبه قبول مفعول لما فعل به. قبول مفعول لما فعل به. نعم. اقرأ. قال واكسر أو اشمن فثلاثي أعل عينا وضم وضم جاك بوع فاحتمل. قال إذا كان الفعل المبني للمفعول ثلاثيا معتل العين سمع في فائه ثلاثة. فقد سمع ولا سمع؟ سمع. عندي فقد. نعم. سمع في فائه ثلاثة أوجه. ثلاثة أوجه. الأول إخلاص الكسر نحو قيل وبيع. ومنه قوله حيكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك. نعم. هذا إخلاص الكسر يعني أن ينطق بكسرة خالصة خالصة. نعم. أعرف حيكت على نيرين حيكت فعل ماضي مبني على الفتح مبني لما لم يسمى فاعله مبني على فتح الطائر على آخره وتأتي التأنيث. نعم. ونائب فاعله ضمير مستتر في جواز تقديره هي على حجر نيرين اسم مجرور بعلى عن تجره كسر. يا شلط لأن مثلنا اليوم إذ ظرف زمان ظرف المستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه تحاكم في عمل الضارع إيه؟ ظرف منصوب طيب تحاكم تريد تحاكم في المضارع مرفوع في المضارع مبني لما يسمى فاعله مرفوعة في الضمة تختبط نائب فاعل. نعم تختبط هي نائب فاعل تختبط فعل لا تختبط فعل تحاكم فعل مستتر هو تقديره إذ تحاك هي هي تختبط فعل مضارع مرفوع على مرفوع في الضمة إيه؟ وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هي. نعم الشوكة المفعول به لتختبط مصوب على تصميم الضمة ولا لا تشابه لا هنا الواو ايش؟ الواو عاطفة ولا النافية نافية نعم تشابه تشابه فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله مرفع رفع الضمة وفعله ضمير ونائب فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هي. نعم طيب وجملة حيكت ابتدائية لا محل لها من الإعراب جملة تحاك إذ تحاك في محل جر مضافة لي الظرف إذ نعم الإضافة وجملة تختبط استئنافية شيخ تكون حالية قد حال كونها تختبط تكونش حالية شيخ وين جملة تختبط حيكت على نيرين إذ تحاك هي تختبط الشوكة ولا تشاك قد تكون بداية معنى جديد استئنافية تختبط أو حالية حال الضمير المستتر. نعم قرئ البيت أيضا حوكت للضم إخلاص الضمة. نعم خلاص الشيخ ممكن نقوله مبني للمجهول إلا لم يسمى فاعله الشيخ مبني بمعنى منسوب ليس بمعنى عكس الإعراب. لا ليس عكس الإعراب وإنما منسوب لمن يسمى فاعل هي تنبيه طيب ليس المقصود البناء المقابل للإعراب. نعم قال الثاني قلنا البيت هذاك قرئ ونقل حوكت على نيرين. نعم وإخلاص قال وإخلاص الضم نحو قول وبوع ومنه قول وهو رواية البيت السابق حوكت على نيرين قالوا إخلاص الضم قليل. نعم قال ليت وهل ينفع شيئا ليت شبابا بوع فاشتريت. نعم أعرب ليت نعم الوه انت عرفت مني ايوه مشبه في الفعل اخوت ان طيب وهل حرف استفهام واو حرف استفهام هل حرف استفهام شيخ حرف مشبه بالفعل لا يفهم مصبه تمني مشبه بالفعل التمني هو قاح التمني قلت مشبه بالفعل زياده من اخوت ان ينصب نعم ينفع فعل مضارع مرفوع قائم برفعه ضمه شيئا حرف كيف هنا ليت ناب ماذا هو الفاعل هل ينفع ليت شيئا واضح ليت هذا ليت صيغه هنا ك كالعلم كالعين كالعين كالفاعل الذي يفعل من الذي يفعل الإنسان أو الحيوان أو هل ينفع زيد عمرا هل ينفع العلم صاحبه هل ينفع ليت صاحبه مقصود هل ينفع التمني ليت هذا حرف ناب عن معنى عن اسم معنى يعني وهل ينفع شيئا التمني هل ينفع التمني شيئا لا ينفع التمني يكون بماذا بليت فأقام الحرف مقام المعنى فليت هو الفاعل وحرف مشبه بالفعل قام مقام مع اسم المعنى الذي يدل عليه وهو التمني، تقديره هل ينفع شيئا التمني؟ نعم. ليت الشباب شيئا تحب حلبي. خلاص عربها حلبي، عربت من حلبي شيئا. نعم زيد. ليت شبابا، ليت يعني فعل الحرف مشبه بفعل التمني والنصب. نعم شبابا شبابا شبابا شبابا اسم منصوب. اسم ليت اسم ليت منصوب بحسبه الفتحة. بوعة بوعة لا فعل. فعل مبني مسمى فاعله. أيوة فعل ماضي مبني مسمى فاعله مبني على الفتح ونائب الفاعل ضمير مستتر قدير هو يرجع على جعل الشباب. أيوة بوعة قال فاشتريته. أيوة فأنا شيخ عاطفة عاطفة اشتريت اشتري اشتري اشترى فعل ماضي في الماضي مبني على الفتح مبني السكون السري بالتاء التاء والتاء ضمير متصل ينضم في حد نصب رفع فاعل. وجملة بوعة فاشتريته محل رفع رفع خبر ليتا. نعم ليتا ايش خبر؟ نعم اقرا. قال وهي لغة بني ليتا الأولى مهملة مش في تقدير شيخ ايش بماذا؟ يعني ليت الشباب نعم ما يحتاج يقدر فيها أصله هكذا مهمل مهمل فصل بينها فصل بين ليت الأولى والثانية بهل ينفع شيئا ليت هل وهل ينفع شيئا ليت شبابا بوعة فاشتريته تقصير مقدور تقديره واضح؟ واضح؟ التقدير هذا وهل ينفع شيئا ليت كأنها اعتراضية كأنها اعتراضية بين ليت واسمها وجاء وخبرها واضح؟ هل وهل ينفع ليت وهل ينفع شيئا ليت شبابا بوعة فاشتريته لكن بعد الفصل هذا معروف من قواعد اللغة أنه إذا بعد إذا ابتعد الفصل بين الكلمة وما تعمل فيه كررت واضح؟ قلت وأنا جازم فيما أقول وكذا وبعدين تكلم الكلام قلت واضح؟ هذا المقصود البعد الفاصل يكرر العامل كان شو بني مكفتين يعني مطا ثم هذا هو جملة اعتراضية وهي هنا شكل نستطيع استغناء عنها نقول وهل ينفع شيئا ليت ليت الشباب البيت البيت ترتيب لغة يستغنى عنها تقول ليت الشباب بوعة فاشتريته وهل ينفع شيئا ليت هذا في النظر في النثر لكن في النظم جاء بها لإشباع البيت فقط لا هذا صحيح. البيت هذا ساقه هذا المساق البيت ساقه هذا المساق يعني قلتم لا محل من الإعراب مهملت لما فصل بينها وبين اسمها وخبرها بطول كررت وهذا سائر في كل العوامل شيخ قصدي حكم الإعرابي فقط الإعرابي هنا لا تعرب بإعرابها المعروف اسمها وخبرها لا يقال لها اسم خبر مهملة هنا وكررت الثاني يعني أين اسمها وخبرها اسمها وخبرها هو الذي جاء بعد ولكن هذا الذي جاء بعد جعل له ليتا واضح فالأولى هي حرف مشبه بالفعل ناصب للتمني حرف نصب التمني انتهى اسمها وخبرها هو الذي جاء بعد لكن كررت له ليتا أخرى نعم قال وهي لغة بني دبير نعم. وبني ثقاس وهما من دبير عند نعم ايوه طيب للطبشه دو دبير لا لا دبير او دبير نعم وهما عندي مضبوطه بالفتح نعم وهما من فصحاء بني اسد ضبط الاعلام هذه خذها قاعده لا قياس فيه ضبط الاعلام لا قياس فيه واضح نعم لا ما أي اعتراض عليك أن يسمى دبير وأي اعتراض يسمى دبير المسمي هو الذي سمى هذا يقولون الأعلام لا قياس في التسمية يعني أنت ما اشتراك أنه اسمه جميل أو جميل بشير أو بشير. واضح؟ نعم كذا. القصر الأصل هو ماذا؟ أنه لا قياس فيه إلا النقل. كيف الجارة اختلفوا فيها من الناحية اللغوية؟ كل الجارة إيه؟ الناحية اللغوية من الناحية الحديثية. طيب هذا في ضبطها، هذا النقل. هذا النقل أيضا. إلا جزاء النقل. فلان اسمه عقيل كما يقال مثلا رجال كتب ستة لا يوجد فيه مع عقيل التصغير إلا واحد عقيل بن خالد والباقي كله عقيل. فضبط الأسماء والأعلام لا يدخله القياس إلا ما جاء فيه النقل. نعم لكن هنا قد يقول قائل أن اسم على قبيلة شيخ قد تكون قبيلة دبير وقد تكون قبيلة أخرى دبير وبعدين يفتح هذا أقول في شيخ في مسألة الأعلام لا إيه؟ لا قياس لا يدخل القياس هنا هو ولو اسم قبيلة يعني إذا كان دخل اسم قبيلة لابد من القياس إذا كان اسم قبيلة لابد أن يكون على وزن الفعل هذا هو القياس لما نقول قياس لما نقول قياس نقول قياس مثلا ما كان من باب كل ما كان من باب نصر فمضارعه ينصر يفعل هذا القياس واضح أو نقول مثلا الثلاثي الذي آخر حرف حلقي فعل وآخر حرف حلقي منع ماذا يفعل هذا القياس حرف هذا هو القياس هذا القياس لكن الآن قل أسماء الأعلام لا يدخل القياس الآن اسم قبيلة اسم ما اسم مكان اسم شخص اسم ذات لا يعني لا قياس فيها العبرة بما نقل تنطق كما هي تنطق كما نقلت يعني الأسماء مثلا رضوان رضوان لو سمى الرجل ابنه رضوان بالفتح لا يقول رضوان لا يصح لا يدخل قياس فهي يقول كلها مخطئ أو يقول رضوان بالضم لا تقول مخطئ الاسم المشتهى مثلا سمير أي يقول هو لابنه يسميه سمي سميع يقلب العين حاء سميح تمتنع عليه دعنا من ضوابط الأسماء في الشرع هذا يراع واضح؟ فالضبط وشكلها يقولون في كتب اللغة يقول لا يدخله القياس أيضا حتى في كتب الرجال أشار إليه ذلك الحافظ وغيره ما شكرا في مسألة رضوان شيء في لغتان بالكسر وبالضم فقط بالفتح لا يوجد لا قراءتان يوجد يوجد قراءتان رضوان ورضوان رضوان ورضوان قراءتان لا يوجد فتح لا يوجد فتح لا يوجد لكن سماه أنا شيخ من باب هذا لا من باب الآخر لا يوجد لغتان يوجد قراءتان نقول قراءتان نقول قراءتان الموجود قراءتان رضوان ورضوان في القراءة واضح لغة من من من الرضا رضي يرضى فلا تقول ان يعني لا يوجد في اللغة كلمة رضوان بفتح تستطيع تجزم بها لا تستطيع لأنه قواميس لو تقرأ في القواميس يعني كلمات كثيرة نعم يعني والضبط أيضا كثير وقد يكون له وجه ونحن يعني تنادي فلان بالفتح رضوان ليس من باب اللحم ليس لحم أبدا ليس لحم أبدا قلنا الأسماء لا يدخل القياس لا يدخل القياس نعم شيخ الله في شيخ بالنسبة لي الفعل المضارع كله يعني يبدأ بالفتحة إلا في الرباعي ينصر هاي فعل الرباعي ويبدأ بالفتحة لا لا نصر هي أصل الماضي واضح أصل ضر الماضي ماضيه ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي هذه فإذا كان ماضيه ثلاثي مضارعه مفتوح نصر ينصر ماضيه خماسي مضارعه مفتوح انطلق ينطلق ماضيه سداسي مضارعه مفتوح الأول استخرج يستخرج ماضيه رباعي مضارعه مذموم الأول أكرم يكرم نعم قال الثالث الإشمام وهو الإتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر، ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ ولا يظهر في الخط. أين الخط؟ ما يظهر فيه، ما يظهر في الخط، إنما يظهر في اللفظ. فتنطق يعني الإشمام تنطق بالكسر في الوقت الذي تشير فيه بشفتيك إلى الضم، الكسرة تنطق الكسرة وتشير بشفتيك إلى ضم إلى الضم، يعني تضمهما. في القرآن الكريم فالرسم القرآني يشير إليه بنقطة موجود في قراءة نافع، قراءة عند نافع نعم ورش وقلب، في كلمة سيئة وكلمة أيضا سيئة سيئت سيئة وسيئت ويوجد أيضا عند غيرهما في عند عند عند ابن عامر وأظن حمزة أو غيره قيلة، كلمة قيلة قيلة أيضا نعم. وأما في اللغة فتكتب لكن تظهر في اللفظ. قد قرئ، قال وقد قرئ في السبعة قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء. غيظ غيظ بالإشمام قيل وغيظ نعم بالإشمام في قيل وغيظ أي نعم قيل وغيظ. هذا أظن قراءة ابن عامر لأنه كساء حمزة أيضا أو غيظه. وعند نعم اقرأ. قال وإن بشكل خيف خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب. قال إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بنائه بعد بنائه للمفعول إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب فإما أن يكون واويا أو يائيا، فإن كان واويا نحو سام من السوم وجب عند المصنف كسر الفاء أو الإشمام فتقول سمت، ولا يجوز الضم فلا تقول سمت لئلا يلتبس بفعل الفاعل فإنه بالضم ليس إلا نحو سمت العبد. هذا واضح ما سبق ذكره في المعتل الأجوف في الثلاثي الذي أعل عينه فيه ثلاث لغات، واللغات الثلاثة جائزة ما لم يخشى الالتباس. فإذا التبست لغة بمعنى آخر فإنك ماذا تختار لغة أخرى. سام الثوبة، سام زيد الثوبة فإذا سمته أنت ماذا تقول؟ سمت الثوبة، أنت سمت الثوبة، سمت الثوبة. طيب فإذا بنيناه لمن يسمى فاعله فيه الكسر وفيه الضم وفيه الإشمام، فهنا قال لا يجوز الضم خشية الالتباس بماضيه على إن كان واويا. واضح؟ قال فإن آية قراءة فإن كان واويا نحو سام من السوم وجب عند المصنف كسر الفاء أو الإشمام فتقول سمت، ولا يجوز الضم فلا تقول سمت لئلا يلتبس بفعل الفاعل فإنه بالضم ليس إلا نحو سمت العبد. نعم لكن مع ذلك هنا لا يظهر لأن سمت الفاعل ظاهر. واضح؟ وإذا أردنا أن نبنيه لما لم يسمى فاعله ماذا نقول؟ سيم العبد وسوم العبد وسيم العبد وسيم العبد. واضح؟ سوم وسيم وفيما هذا الذي فيه. لكن حاصل المعنى أن الثلاثي المعتل إذا خيف بكسره أو بضمه أن يشابه الفعل المبني للمعلوم فهنا يعدل عن الكسر أو عن الضم إلى اللغة الأخرى، إلى اللغة الأخرى، هذا المقصود. نعم. قال وإن كان يائيا نحو باع من البيع وجب عند المصنف أيضا ضمه أو الإشمام فتقول بعت يا عبد، ولا يجوز الكسر فلا تقول بعت لئلا يلتبس بفعل الفاعل فإنه الكسر، فإنه الكسر فقط نحو بعت الثوبة. فإنه بالكسر، فإنه بالكسر فقط نحو بعت الثوب. نعم. ما قلت بالشخ؟ ها؟ ما يلتبس ظاهر من السمتو. هنا أيضا قال باع، تقول باع زيد العبدة، واضح؟ هو العبدة. وبعت العبدة. طيب، و كيف يقال البناء للفعل؟ يقال بوع العبد وبيع العبد وبيعت بيعت بيعت العبد العبد. نعم، لكن هنا ماذا قال؟ قال يجوز فيه الضم والإشمام، فتقول بعت، واضح؟ لأن أصله بوع، ها؟ أصله بوع العبد، لكن إذا بعته أنت، حتى في سيما أيضا له وجه، له وجه، لأنه المقصود نقول سمت أنت، ها؟ طيب نبقى مع هذه. قال فتقول بعت يا عبد، بعت يعني يخاطبك أنت، بعت أنت العبد، واضح؟ فإذا بنيت لما يسمى فعل ماذا تقول؟ بعت العبد. ليش ت إذا قلت بعت خلاص تاء فاعل؟ بيع. بيع العبد. بيع العبد شيخ. بيع العبد. أنا شيخ قال بيعت يا عبد وبعت يا عبد. يظهر بيعت العبد وبيعت العبد، كان ابن المجهود اللي بعت يا عبد. لا المعنى هو غير واضح. نعم أنا يخطب العبد شيخ. أضاف النداء شيخ. ها؟ شيخ أنا لم نفهم. أضاف النداء. المهم القائل أي شيء إذا خيف اللبس، اللبس فإنك اللغة التي يخشى من فيها الالتباس لا لا لا لا يجوزها الناطق، واضح؟ طيب نرجع إلى سامة. سامة زيد الثوبة، واضح؟ سامة زيد الثوبة، فإذا خاطبته أنت ماذا تقول؟ سمت. تقول له سمت الثوبة، واضح؟ سمت الثوبة، ويصح سمت أنت الثوبة، واضح؟ وإذا كنت تقصد نفسك تقول سمت وسمت الثوبة، تقول سمت وسمت الثوبة، لكن إذا بنيته لمن يسمى فاعله؟ سيم الثوب وسوم الثوب وشيم الثوب، واضح؟ هذا اختيار للناظم رحمه الله، لكن يظهر ها هنا في التمثيل الذي مثل به المؤلف أو الشارح يظهر الجواز، والله أعلم. وأيضا تقول له تخاطبه بعت باع زيد العبد، فتخاطبه ماذا تقول؟ تقول له بعت العبد، ويصح تقول له بعت العبد، وإذا نسبت إلى نفسك تقول بعت العبد، لكن بناؤه لمن سمى فاعله بيع العبد وبوع العبد وبيع العبد. نعم. قال وهذا معنى، قال وهذا معنى قوله وإن بشكل خيف لبس يشتنى، أي وإن خيف اللبس في شكل من الأشكال السابقة يعني الضم والكسر والإشمام عدل عنه إلى شكل إلى شكل غيره لا لبس معه. نعم. ذكرت أنه قلت ويظهر الجواز. يعني هذا الذي ذكره ما يعني جواز الضم والكسر والإشمام هنا ما في إشكال. أين جاء الإشكال اللي هو اللبس؟ نعم المنع غير وارد. نعم. قال هذا ما ذكره المصنف والذي ذكره غيره أن الكسر في الواوي والضم في اليائي والإشمام هو المختار، ولكن لا يجب ذلك، بل يجوز الضم في الواوي والكسر في اليائي. هذا هو كل جائز، واضح؟ فيجوز الواوي يختار فيه الكسر واليائي يختار فيه الضم مع الجواز، مع الجواز فيهما. وقال يعني كخلاص قال أي أيوة وإن خيف اللبس في شكل من الأشكال السابقة عن الضم والكسر والإشمام عدل عنه، يعدل عنه خلاص يعني هذه الخلاصة. قال وقوله وما لباع قد ذرى لنحو حد معناه أن الذي ثبت لفاء باع من جواز الضم والكسر والإشمام يثبت لفاء المضاعف نحو حب فتقول حب وحب وإن شئت أشممت. نعم يعني كذلك الفعل الثلاثي المضاعف يجوز فيه ما يجوز للثلاثي الذي اعتلت عينه. نعم. قال وما لفباع لما العين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي أي يثبت عند البناء للمفعول لما تليه العين من كل فعل يكون على وزن افتعل أو انفعل وهو معتل العين. وما يثبت لفاء باع من جواز الكسر والضم وذلك نحو اختار وانقاد وشبههما فيجوز في التاء والقاف ثلاثة أوجه الضم نحو اختور وانقود والكسر نحو اختير وانقيد والإشمام وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف. نعم إذا كانت التاء مفتوحة تفتح مضمومة ضم أو مكسورة تكسر فيقال اختير وانقيد واختور وانقود وأما الإشمام فتقول اختير وانقود بالكسر مع ضم الشفتين. فإذا افتعل وانفعل افتعل وانفعل إذا اعتل عينه صار ألفا فيقال فيه مثل ما قيل في الماضي واعتل العين. نعم كم ساعة؟ طيب قال أبيض قال وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن في باب ظن وآرى المنع اشتهر ولا آرى منعا إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. طيب هنا في تتمة هذا الباب باب نائب الفاعل يقول وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري يعني قلنا الذي ينوب عن الفاعل هو ماذا؟ هو المفعول، هو المفعول فيقبل النيابة أيضا غير المفعول وذلك كالظرف فالقابل للنيابة من هذه كذلك الظرف والمقصود بالظرف هو ماذا؟ الظرف المختص المتصرف الظرف المختص المتصرف وأي فتقول صيمة رمضان وجلس أمام الأمير. أما الظرف غير المتصرف وغير المختص فلا ينوب مناب الفاعل. إيه خذناه هذا شيء الرومية غير مرة وفي القطر. نعم المختص الذي يدل على قلنا الظروف محدد وغير ذكرت هذا فالمختص محدد. اي نعم يا شيخ اللفظ اي نعم مختص ومحدد قال ذكرنا المختص ذكرنا المحدد هذا المقصود. نعم فكذلك الظرف غير مختص وغير متصرف كعنده فهذا غير محدد واضح فلا يقال جلس عندك وإن كان أجاز ذلك بعضهم كالأخفش أجاز جلس عندك وأيضا من الزمان المبهم غير المختص أيضا، صيم زمان وجلس مكان، هذا أيضا يمنع. ومما ينوب أيضا المصدر، وشرط أن يكون كذلك مختصا متصدفا. تقول ماذا أيضا يعني من مما يجوز أن يقال صيم رمضان، ذكرنا هذا المثال. نعم، كذلك ينوب عن الفاعل المصدر، المصدر إذا كان متصدفا ومختصا. ومثل ذلك فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فالنفخة هنا مصدر مختص. كذلك ينوب حرف الجر، يقبل النيابة حرف الجر. قال ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ المفعول به قد يلد، يعني متى يصلح النيابة؟ حيث لا يوجد المفعول به، فإذا وجد المفعول به فلا تكون النيابة هاهنا. وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن، يعني إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين لما لم يسمى فاعله، فإما أن يكون من باب أعطى أو من باب ظن. فمن باب أعطى يدخل كذلك كسى، فها هنا يجوز إقامة الأول من المنصوبين مكان الفاعل كما يجوز إقامة الثاني مكان الفاعل. وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التبسه أمن، يعني كسى تتعدى إلى مفعولين، فإذا بنيناها لما لم يسمى فاعله، فما الذي ينوب عن الفاعل؟ المفعول الأول والمفعول الثاني. فذكر أن باتفاق قد ينوب الثاني، نيابة الثاني عن الفاعل باتفاق، وقال يجوز نيابة الأول لكن بشرط أن لا يكون التباس، أن يؤمل الالتباس. في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منع إذا القصد ظهر، يعني قول جمهور النحاة أنه لا يقال في ظن زيد عمرا قائما ظن زيدا قائما، ظن زيدا قائما، ولكن الناظم يرى أن ذلك جائز إذا ظهر القصد، وإذا كان المعنى واضح فلا مانع من ذلك، فيجوز يقال ظن زيدا قائم. نعم. وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا، يعني حكم المفعول القائم مقام الفاعل هو حكم الفاعل، حكم الفاعل، فما كما أن الفاعل أو لا يرفع الفعل إلا فاعلا واحدا، فكذلك لا يرفع الفعل إلا مفعولا واحدا. وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا، يعني ما كان يثبت للفاعل من أحكام فعله فإنه يثبت أيضا للمفعول الذي ناب منابه. طيب هذا مختصر لأن الوقت ضيق، ونزيد الشرح في درس الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.